تأملي يا أشعة الشمس الصافية في منظر لم تشهديه منذ بسطك الإله على صفحات هذا الكون، ومنذ ألقيت رداءك على أكتاف هذا الوادي. بأي ميت تحرك الأموات وقاموا من القبور؟ من من الأموات سقطت قدامه أسوار الهاوية؟ من هو الميت الذي أعطى الحياة فارتعدت منه قرية الأموات لما نظرته داخلا إليها؟ هو الطبيب الذي افتقدهم فتقدموا نحوه وجرحوه، أسالوا الدماء من الرأس المملوء حنانا وغرسوا فيه الأشواك، حملوا السيوف والعصي ليضربوه لكنه شفى المضروبين، جرح لكنه ضمد المجروحين. نعم، بسطوا اليدين اللتين طالما امتدتا إليهم، ثقبوا الرجلين اللتين تقدمتا لتزيل أتعابهم، مرروا الفم الذي نطق لهم بكلمات الحياة، طعنوا الجنب المملوء حبا فكشف لهم جنبه فأنفذوا فيه الحراب، جذبوه للموت فأحيا المائتين. الخليقة التي كساها بالمجد عرته من ملابسه، الأرض التي أبدعها أنبتت له شوكا ليغرس في رأسه وخشبا ليصلب عليه.